الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. أيها المستمعون الكرام، يسرني أن ألتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم إشارات، وعنوان حلقتنا روح الجماعة. في حاجة غريبة كادت هذه المسألة والحاجة أن تكون عادة أو سلوكا. طيب، قبل أن نعرفها اسمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ويقصد بذلك عليه الصلاة والسلام أن الإنسان الذي يبتعد عن إخوانه وعن مجتمعه فإنه يكون فريسة سهلة للشيطان والانحراف عن جادة الطريق. طيب، الحاجة الغريبة شنو؟ من الموضة ومن الحضارة وتقليعات اليوم إنه كل واحد في الأسرة التي هي اللبنة الأساسية في بناء المجتمع المسلم المترابط المتحد عنده غرفة براه بنوم ويدرس ويأكل ويشرب براه في عزلة تامة عن بقية أفراد الأسرة. اسمحوا لي أن أعلق وأقول كأنهم يعيشون في فندق مع مشغوليات الحياة وكذا. زمان الأسرة أول حاجة كانت الأسرة الممتدة الضارية بجذورها. الأولاد بنشأوا بيلقوا حبوبات وأجدادهم قاعدين معهم في البيت. ليه؟ لأنه أبوهم وقاعد أبو أمه معه في البيت، وأمهم أم الأولاد اللي هي زوجة راضية إنها تجنب مع أمي وأبي زوجها. الأولاد ينشأ في كنف الحبوبات، يتعلموا الحنان والعطف والرحمة، ما تقولوا ببالغ، يتعلموا حتى الحضارة وفنون التعامل الراقي. يرون والدهم يعظم هؤلاء الكبار تعظيما شديدا، يرحمهم، يتطاولون عليه فيطاطئ رأسه أمامهم، فعندها يتعلمون قيم بر الوالدين ويتعلمون قيم الإحسان. هذه الأسرة بتجلس في مائدة واحدة كويس، العشاء بالذات والغداء. الفطور قد يكون الأولاد في المدارس والأبو شغال، لكن الغداء والعشاء بالذات يجلسوا يتجاذبون أطراف الحديث، وتأتي الطرف ويأتي الحديث عن الذكريات من الكبار، فيتعلم الأبناء تجارب ثرة لو أنفقوا فيها الملايين من الأموال والجهود من الأوقات ما حصلوها، يجدونها غضة طرية وهم أسرة مجتمعة ملؤها الذشر، الابتسامة تعلو الجميع، الرضا يسيطر على صدور الناس جميعا، الراحة والطمأنينة تغمرهم جميعا، إنها أسرة متماسكة. الحضارة المعاصرة علمت الناس إنه أي زول عنده جهاز براو وغرفة براو للأسف الشديد هذه مشكلة كبيرة. طيب، بعدها نرجع إلى تعاليم ديننا القائمة على روح الجماعة. أنت ترى أن الصلاة علاقة بينك وبين ربك، وأنها صلة بينك وبين مولاك فقط، ولكن لهذه الصلاة بعد إذا أديت في جماعة. لماذا؟ ما زول يصلي في بيته، الصلاة في الجماعة ما زول حيصلي لله بس، أي زول حيصلي لله، لكنك تصلي في جماعة لتتعلم الانقياد للآخرين، في إمام تصلي وراه لتتعلم التواضع، يقف جنبك انت غنيان يقف جنبك فقران، ما عندك كلام، انت رئيس يقف جنبك غفير، حكايه صلاه ولا حاجه ثانيه، ما في زول يقول ما يقف جنبي فلان ولا فلان ما يقف جنبي، ما على كيفك. كويس، تتعلم قيم النظام، بتتعلم قيم تفقد الجار، عياده المريض، تكافل، كل هذه قيم رفيعه جدا تتعلمها. هذا المؤتمر بتاع الصلوات الخمس يكبر يوم الجمعه، وشوف القيم لا تتخطى الرقاب، ومن اكل ثوما وبصلا فلا يقربن مصلانا حتى لا تؤذي الاخرين رعايه لمشاعرهم، لانك جزء من هذا المجتمع. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. السلام، حاجه جميله جميله جمال شديد. طيب، هذه القيم، الزكاه قيمة جماعية تعطى من غني إلى فقير، وهل توجد قيمة جماعية أكثر من قيمة العطاء؟ قمة التكافل وقمة التوحد في المجتمع أن يكون هنالك عطاء وهو متبادل، الغني يعطي المال والفقير يعطيه الحب والاحترام. الحج يجسد المؤتمر العالمي الرفيع، فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يعني فسوق زي ما حصل حاجة، ما تقولوا أنا هناك في بلدي زول مهم وأنا غنيان وين نازل هوي، الناس كلها واحد. وروني عبادة في ديننا لا تقوم على الجماعة ولا على روح الجماعة. حتى الحاكم اسمه إمام المسلمين، يعني نحن جماعة. إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، نحن أمة النظام، أمة التكافل، أمة الاجتماع، أمة التعاضد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. ما في لعب، ده ما فوقه هزار، دي مسألة بتمس الأمة في كيانها، وأي شيء يمس توحد المسلمين كان الإسلام يقف منه موقفا صارما. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم لما سمع أبا ذر يقول لبلال يا ابن السوداء، والنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالرفق وباللين، غضب غضبا شديدا ليس لنفسه وإنما لقيمة الجماعة، قال أعيرته بأمه؟ إنك امرئ فيك جاهلية. سمع أبو ذر الجاهلية فارتعدت فرائصه وذهب وانبطح على الأرض، وقال لبلال وهو يبكي لتطأن بقدمك السوداء على هذا الخد الأبيض يا بلال. فقال بلال ارفع رأسك يا أخي، ما كنت لأطأ وجها طالما سجد لله. إذن روح الجماعة قضية مهمة، لكن من أين نبدأ الجماعة؟ نبدأ الجماعة من الأسرة الملتفة حول كبيرها، نبدأ الجماعة من الأسرة التي تجلس وتتآنس، من الأسرة التي يلتقي أفرادها وعضويتها في كل ليلة ولو مرة. أما بعض الأسر لا يلتقي أفرادها إلا بعد أيام وليال وربما في الأسبوع مرة. هل فهمتم عنوان حلقتنا والرسالة المرادة من هذه الحلقة؟ روح الجماعة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا الخاطئة إلى البر والتقوى، وأن يجمع كلمتنا، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفنا، وأن يلم شعثنا، وأن يجمع شملنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم.